بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطي شوف برامج بار نهاية الهوالات. يا أيها المدثر قم فأنذر. أي المتقبل أولي سورته يعني محمد صلى الله عليه وسلم. أتري أو دراجي. وربك فكبر وثيابك فطهر. أو ربني ربك برأي أنتجي. أو ربني كفري قاتل فيه. والرجل فهبر ولا تمنن تستكبر. أو ربك ذكي سدوله. أو زادا خاصم كمن جلي أحسانك يجي. ولربك فاصبر. أو ربني ربك خاتم صبت يجي. فإذا نقر في الناقور. فاصبر سوف فوق دائما. فذلك يومئذ يوم عسير. يجب براءة شيء على الكافرين غير يسير. كافرون كذلك أصابناهما. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. مجد خوري جيب. أرد سيماني أكلا قيرا كيا وسيدا باتورا مالا كيا. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. أول هالوقت موجود رهني والي بيتي. أول هالترا سوف كيلي رياسة كيلان واكي. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلو تبارك الله جي ما أسيء أوه حركي الزهين يمكن وحالي آياسي عنابك سأرهقه صعودا ما عن قريب أسيء إيك سفت هيك فوقا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر أفري سورة رمضا بلغايا حروس بر الله كمار كيسا عدابك يا ثم قتل كيف قدر حروس بر الله كمار أسيء كيسا عدابك يا ثم نور ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر تديخا حروس نتيشاني بقلي أدنو بسورة حروا عزي جلاليا وتكبرني عليها فقال إن هذا إلا سحر يفتر إن هذا إلا قول البشر آخر قال جيتها جيتم هذا دارو ہے جو نقل در نقل كلا عرقات ہے یہ بس انسان ہی کا قول ہے سأصليه سفر وما أدراك ما سفر جلد ہی میں اسے سفر میں فوق دوں گا اور آپ خانانے کی سفر کیا ہے لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وہ نہ باقی رکھے دی اور نہ چھوڑے دی خال کو جنہ دے دی اس پر بنی سرشتے مقرر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ہمیں جہنم کے محافظ فرشتوں کو ہی بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہے اور تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ نہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس انسان سے کیا مطلب اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں مانتا اور یہ یعنی ذکر جہنم صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیحت مگر یہ ہر دن مانیں گے اور رات کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے إِنَّ آلَ إِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ بشك یہ يعني جهنم بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے وہ انسانوں کے لئے موجب خوف ہے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرْ جو تم میں سے آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا چاہتے كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گردی پر اخلاقے سوائے تائیں خارف والوں میں کے فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عن المجرمين ما سلككم في سقر وجنتهم يقول شيء مجرمون فيه تمہیں کیا چیز جہنم ملے گئی قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بیہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اور روزے جزا پہ چھلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أصلا سفارش كان يبانو سفارش ومن كل فائدة مدين. فما لهم عن التذكرة معرضين. كنون جاب لي هاي كيف سيسمون هون. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ذاك هو في بدنه بالشيء اللي جلس بحاك لهم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحبا منشرة. بدون نسي هل يكي جاب كابت كيف سيكون بكتابي ذاك. كلا بل لا يخافون الآخرة. هل يزدهين بلکہ اصل بات یہ ہے کہ روب آخر سے نہیں لگو کلا انہو تذکرہ فمن شاء ذکرہ حدید نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے بس جس کا جی چاہے اسے قبول کرے وما يذکرون الا ان يشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے